على السماوات والأرض والجبال من الله، والعرض والإباء والإشفاق كله حق، وليس على سبيل المجاز كما قال بعض المفسرين، فلقد خلق الله للسماوات والأرض والجبال إدراكاً لا نعلمه نحن، أدركت من خلاله هذه الأمانة الثقيلة التي عرضت عليها، فخافت وخشيت عواقب حملها فأبت، لا اعتراضاً ولا تكبراً، وإنما من باب الخوف من الله من عواقب حمل هذه الأمانة. قال الشنقيطي: والدليل على هذا في القرآن كثير. قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وقال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لقد أدركت السماوات والأرض والجبال حمل الأمانة الثقيل وحق الأمانة الكبير، فأشفقت من حمل هذا الحمل، من حمل هذا الحمل، فأبت إشفاقا وخوفا، وتقدم الإنسان الضعيف الحول القصير الأجل لحمل هذه الأمانة الثقيلة، فمن أداها على مراد الله ورسوله فهو الأمين، ومن خانها فهو الظلوم الجهول. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والأمانة في الآية هي الفرائض التي افترضها الله على عباده. قال أبو العالية: والأمانة في الآية هي ما أمروا به وما نهوا عنه. قال الحسن: والأمانة في الآية هي الدين، فالدين كله أمانة. وهذا أرجح الأقوال لأهل التفسير، الأمانة هي الدين كله، فدين الله تبارك وتعالى كله أمانة، فمن أداها فهو الأمين، ومن خانها فهو الظلوم الجهول. فالصلاة أمانة، والصيام أمانة، والزكاة أمانة، والحج مع القدرة والاستطاعة أمانة، فمن أدى هذه الفرائض على مراد الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أمين، وإلا فهو ظلوم جهول خائف. والجوارح أمانة، عينك وسمعك ويدك وفرجك وجوارحك كلها أمانة. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فستسأل عن هذه الأمانات: هل أديت حقها أم ضيعت هذا الحق؟ هل أديت حق هذه الأمانة أم أنك قد وقعت فعلا في الخيانة فلم توظف هذه الجوارح لطاعة الله تبارك وتعالى، بل وظفتها في الليل والنهار لمعصية الله؟ نظرت بعينك إلى الحرام، واستمعت بأذنك إلى الحرام، وسخرت لسانك في الحرام، ووظفت فرجك في الحرام، ووظفت رجليك وجوارحك كلها في الحرام، فلم تمتثل لله أمرا، ولم تجتنب لله نهيا، ولم تقف لله عند حد. والعلم أمانة، إن أديت هذه الأمانة بأمانة كان الناس في خير وعلى هدى، فإن خان أهل هذه الأمانة الأمانة وزوروا بهذا العلم الفتاوى الباطلة لذوي السلطان، ولم يتقوا الرحيم الرحمن، ولم يوظفوا هذا العلم لرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، فقد ضيعت هذه الأمانة وخان أهلها هذه الأمانة. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء.

قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى فهو بنيته فوزرهما سواء، فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة وأمانة عندك أيها المسلم، إن أديت حق هذه الأمانة فجمعت من الحلال وأديت في هذه الأمانة حق الكبير المتعال فأنت أمين، أما إن جمعت من الحرام وأكلت من الحرام ولم تؤدي حق الرحيم الرحمن فأنت خائن لهذه الأمانة، واعلم بأنك لن تأخذ من مالك جنيها واحدا إلى قبرك، النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن. نام هارون الرشيد على فراش الموت، وأنتم تعلمون أن هارون كان يحج في سبيل الله عامة ويغزو في سبيل الله عامة، وليس كما قدم صورته إعلامنا الخبيث الذي لا يرقب في مسلم إلا ولا ذمة. كان هارون يراقب السحابة في كبد السماء ويخاطبها قائلة: أيتها السحابة، في أي مكان شئت فأمطري، فسوف يحمل إلي خراجك إن شاء الله. انظروا إلى سعة الملك وعظمة السلطان، ومع ذلك نام هذا العملاق على فراش الموت فبكى وقال: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ثم قال: أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه. فحملوا هارون إلى القبر فنظر إليه وبكى، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. فالمال أمانة والدين أمانة. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فكم من خائن لهذه الأمانة، أخذ منك الدين وأعطيت الرجل المال بنفس راضية سمحة كريمة، فإذا رآك بعد ذلك تهرب منك في كل شارع. أنا لا أعيب على عدم القادر على السداد، وإنما أعيب على من يملك المال للسداد بالفعل، لكنه يتملص من هنا ويتهرب من هنالك، هذا خائن لهذه الأمانة. فيجب على كل مدين أن يؤدي الدين الذي عليه، وإلا فليحذر وليعلم يقينا أنه وإن كان من أهل الصلاح والفلاح ثم توفاه الله جل وعلا، فإن روحه ستظل محبوسة على باب الجنة حتى يؤدى عنه دين. فالدين أمانة. ومن أجمل وأرق ما قرأت في هذا الباب ما رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن رجل من بني إسرائيل أتى بعض بني إسرائيل ليتسلف منه 1000 دينار، فقال له الرجل أي الدائن أي الذي سيمنحه المال، قال له: ائتني بالشهداء. فقال هذا الرجل: كفى بالله شهيدا. قال: ائتني بالكفيل الذي سيكفلك. فقال هذا الرجل الصالح: كفى بالله كفيلا. فقال له الرجل الأول: صدقت. فأعطاه 1000 دينار إلى أجل مسمى، يعني إلى أجل معلوم محدد، وانقضى الأجل وقضى الرجل حاجته. وفي الأجل المحدد أخذ الرجل الصادق الأمين المدين 1000 دينار وذهب إلى الشاطئ ليجد مركبا ليركبه، ليعطي لصاحب الحق حقه وليدفع الأمانة كاملة غير منقوصة. فوقف طويلا فلم يجد مركبا فعاد، ثم أتى بخشبة فنقرها ووضع فيها 1000 دينار وكتب صحيفة منه إلى صاحبه، كتب له رسالة وزجج موضعها حتى لا تتأثر بالماء، وزجج موضعها. ثم أتى البحر مرة أخرى ليناجي ربه بهذه الكلمات الجميلة، فقال: اللهم إنك تعلم أنني تسلفت من فلان 1000 دينار، فطلب مني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، فطلب مني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وإني قد اجتهدت لأجد مركبا فلم أجد، ثم ألقى بالخشبة في البحر وقال: اللهم إني قد استودعتكها، أي جعلتها وديعة عندك يا من لا تضيع عنده الودائع. وعاد الرجل إلى داره في الوقت الذي خرج فيه الرجل الأول المبارك الدائم، ووقف هو الآخر على شاطئ البحر ينتظر مركبا قد أتى بماله فلم يجد، لكنه قبل أن ينصرف وجد خشبة تطفو على سطح الماء تحت قدميه، فأخذها حطبا لأهله، فلما حمل الخشبة وذهب بها إلى بيته وكسرها ليستدفئ بها هو وأهله في شدة البرد، فوجد 1000 دينار ووجد الصحيفة. وكان الرجل المدين أمينا بحق، ففي الوقت الذي يسر الله فيه مركبا آخر حمل 1000 دينار أخرى وذهب بها إلى صاحبه، قال: والله لقد اجتهدت في الأجل المسمى أن أجد مركبا فلم أجد إلا الذي جئت به. فقال له صاحبه الأمين أيضا: ارجع راشدا، فلقد أدى الله عنك 1000 دينار التي كانت في الخشبة. إنها الأمانة من الدائن والأمانة من المدين. وأود أن أنبه بأن هذا الأمر ليس لأحد الناس من ضعاف اليقين من أمثاله، فقد يذهب سفيه الآن إلى البحر ويلقي بالمال ويقول: اللهم أوصل هذا المال إلى فلان، الله جل وعلا قادر على ذلك، لكن الأمر يحتاج إلى يقين منه يوازي يقين هذا الرجل. أسأل الله أن يرزقنا اليقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالدين أمانة والسر أمانة. يجلس الأخ مع إخوانه ويبوح بما في صدره مهموم، فيخرج ما في صدره لبعض إخوانه، وبعد ساعات قليلة يفاجأ باتصال من هنا أو في مجلس هنالك بأن كل كلامه مع السيادة الموفورة قد خرج. خيانة، خيانة عفنة. إنما المجالس بالأمانة. ووالله الذي لا إله غيره لا يعرف الآن قدر هذه الأمانة إلا قلة. اللهم اجعلنا منها يا أرحم الراحمين. مرض العضال أن يفشي الأخ سر أخيه، وتزداد المصيبة إن أفشى الزوج سر زوجته، أو أفشت الزوجة سر زوجها، ويكاد القلب أن ينخلع لما أقرأه في بعض الرسائل ولما أسمعه من بعض إخواننا وطلابنا، حينما يقول لي أحدهم: والله الذي لا إله غيره يا شيخ، أسمع المرأة الموظفة في المكتب بصوت مرتفع تتحدث عما كان بينها وبين زوجها في الفراش. ويجلس الرجل على المقهى بطريقة عنترية ممجوجة ليذكر ما كان بينه وبين امرأته في الفراش. هؤلاء الناس من أشر الخلق عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: إن من أشر الناس يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. لا يجوز للمسلمة أن تنشر سر زوجها لأمها ولا لأختها، اللهم إلا للضرورة القصوى، إن كانت تريد النصح أو إن فعلت ذلك لعالم من العلماء تريد الفتوى. أما فيما عدا ذلك فلا يجوز أبدا للرجل أن يهتك سر امرأته، ولا يجوز للمرأة أن تهتك سر زوجها. ومن ألطف ما قرأت أن رجلا من الصالحين ابتلي بزوجة سيئة فأغضبت وآلمت وجرحت قلبه مرارا وتكرارا، فذهب إليه بعض الأفاضل وقالوا: طلقها، طلقها، ما الذي يريبك منها؟ يعني ما الذي يغضبك منها؟ فقال هذا الرجل: العاقل لا يهتك ستر بيته. ثم طلق، فذهبوا إليه مرة أخرى وقالوا: لقد طلقتها، الحمد لله، ما الذي كان يريبك منها؟ فقال الرجل: ما لي والامرأة غيري. هؤلاء هم أهل الأمانة، والزوجة أمانة. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فالمرأة عندك أمانة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. فقد يتأسد الزوج على زوجته وهي ضعيفة، وقد يتفنن في سبها وإيذائها وهي ضعيفة، وربما يكون ذلك لأتفه الأسباب. فهذا نوع من أنواع الخيانة، ولون من ألوانها. والكلمة أمانة. وكثير من الكتاب والمفكرين والأدباء والصحفيين لا يعرفون قدر هذه الأمانة. فالكلمة أمانة ثقيلة. كم من أرحام قطعت بسبب الكلمة، وكم من أناس قد سج بهم في غياهب السجون بسبب كلمة، وكم من أسرة سعيدة قد انهار بناؤها بسبب كلمة، بل وكم من شريف قد قتل بسبب كلمة. إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي هو آمنا مطمئنا بعد قوله الخبيث، وتصبح الجماعة المسلمة وتمسي، وإذا أعراضها مشرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام. وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال إذا أردت أن تقف على خطر الكلمة في سنة سيد الرجال، وقبل ذلك في كلام الله سبحانه. فتدبر معي فقط هذه الأدلة الخفيفة السريعة. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالة فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالة فيهوي بها في جهنم. فتحت راية الإبداع الفكري كلمة سب الله ورسوله، وتحت لافتة الضرار التي تسمى بالحرية الشخصية خرجوا على دين سيد البشرية، وتحت لافتة الضرار الكلامية الخبيثة التي تسمى بالإبداع نقضوا ثوابت وأركان وأصول هذا الدين. فالكلمة خطيرة، الكلمة أمانة، فاتق الله وكن على يقين بأن لسانك ربما يدخلك جهنم إن لم تنتبه. فبكلمة تهوي في النار، وبكلمة تنال رضوان العزيز الغفار. فبكل أسف قد يتورع كثير من المسلمين عن الحلال الطيب، يسأل عن اللحم، ويسأل عن الطعام، ويسأل عن الشراب، وهو حلال، وهذا ورع مشكور بلا شك، لكنه يكون ورعا باردا باهتا خبيثا إن تورعت به عن الحلال، ثم في نفس المجلس لم تتورع عن أكل الحرام بالفري في أعراض الأحياء والأموات. يكون حينئذ ورعك في الحالة الأولى باردا باهتا لا قيمة له، وتزداد الكارثة إذا كان النهش في لحوم العلماء الفحول الكبار. ورحم الله الحافظ ابن عساكر إذ يقول: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. والأولاد أمانة، ولقد خان كثير من الوالدين هذه الأمانة، حتى شعر كثير من الأولاد في كثير من بيوت المسلمين باليتم التربوي القاتل. ظن الوالد أن وظيفته في البيت أنه ممثل لوزارة المالية، يمنح الزوجة كل شهر ما تريد من النفقة فحسب، وترك الأولاد. ربما يرد علي والد مسكين ويقول: سامحك الله، أنت تعلم الظروف الاقتصادية الطاحنة التي تضطر الوالد أن يبحث عن عمل بعد عمل بعد عمل ليوفر لأولاده لقمة العيش الطيبة وحياة كريمة. أنا لا أعيب على هذا، إنما أعيب عليه إن وجد شيئاً أو رمقاً من الوقت بعد أي عمل فعاد إلى بيته ليقتل هذا الرمق بالجلوس أمام التلفاز مضيعاً لأولاده. وأنا أقول دوماً إن جلوس الوالد بين أولاده ولو كان صامتاً لا يتكلم فيه من عمق التربية ما فيه، فكيف إن تكلم؟ فذكر بالله وذكر برسول الله وأتى على ابنته وضرب على كتفها برفق وحنان، وتودد وتقرب إليها وسألها عن صديقاتها، وتودد لولده وسأله عن أصدقائه وأصحابه، وتفرس في قصة شعر ولده، ودقق النظر في زيه ليتعرف من خلال هذه النظرة السريعة العابرة على خلق ولده وعلى مسار ابنته. فمن ضيع هذه الأمانة وما أكثر هؤلاء فهو خائن. ثم تزداد الكارثة حينما تخون الأم وهي الأخرى هذه الأمانة، فتخرج إلى الوظيفة وهي ليست في حاجة إلى الوظيفة، وتخرج إلى الأسواق وهي ليست في حاجة إلى قتل الأوقات بهذا الشكل، وتخرج من بيت صديقتها إلى بيت أختها إلى بيت أمها وقد ضيعت الأولاد في البيت. فانطلق الأولاد ليبحثوا عن قوتهم التربوي عبر وسائل الإعلام القذرة التي تؤصل للرذيلة وتقتلع الفضيلة من أعماق أعماق القلوب. راح الأولاد ليبحثوا عن قوتهم التربوي عبر وسائل الإعلام تارة، وفي الصحبة السيئة في الشوارع وعلى المقاهي تارة، إلى آخره. فشعر الأولاد باليتم التربوي الحقيقي، فليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، الآية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وتدبروا هذا الحديث النبوي الذي رواه البخاري ومسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتبه، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أكرر: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فالأولاد أمانة، والوالدان إذا كبرا عند الأولاد أمانة. وكم من الأولاد قد خانوا هذه الأمانة فوقعوا في العقوق الأسود، فضرب الولد أباه وسبت البنت أمها، وهذه من علامات الساعة كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، أن تلد الأمة ربتها، على الراجح من تفسير أقوال أهل العلم، وهذا لفظ مسلم وفي لفظ البخاري، أن تلد الأمة ربها. إنه العقوق، يعامل الولد والده معاملة السيد للعبد، وتعامل البنت أمها معاملة السيدة للأمة خيانة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. وفي الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين بعد الشرك بالله مباشرة. وكان متكئا فجلس، ثم قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والوظيفة التي أنت فيها أمام، واعلم بأن أي التواء أو أي تفريط في ممارسة هذه الوظيفة بدعوى أن عملك الذي تؤديه من الأعمال الهامشية التي لا قيمة لها، اعلم بأنها خيانة، اعلم بأن تفريطك خيانة لعملك الذي تؤديه وكلفت به. فلو أن كل موظف مسلم ترك وظيفته وضيع عمل بدعوى أن عمله هامشي لا وزن له ولا قيمة انتشر الفساد، واستشرى العطب في المجتمع كله، وضاعت المسؤولية. فمن ضيع المسؤولية وهي صغيرة فهو أحرى بأن يضيعها كبيرة. وهذا ليس من الدين في شيء، فالمؤمنون عند شروطهم. ليس معنى أن راتبك الذي تتقاضاه لا يفي بحاجتك وأنت متصور أنه لا يليق بعمل تؤديه بشكل ما، ليس معنى ذلك أن تخون هذه الوظيفة أو أن تفرط في أدائها أو أن لا تتقي الله في عملك. واعلم بأن مراقبتك لرئيسك في العمل، فإن ترك مكتبه وانصرف ضيعت عملك، خيانة، خيانة. فإن أي التواء في ممارسة الوظيفة بأخذ رشوة أو بتضييع للعمل أو بتعقيد لمصالح المسلمين، هذا لون من ألوان الخيانة. وأخطر هذه الوظائف وظيفة الولاية، وظيفة الحكم. فالحاكم الأمين، الأمين هو الذي يحكم في الأمة شرع النبي الأمين، ويقود الأمة بسفينة الوحي الرباني والنبوي إلى بر الأمان بعد تحقيق الإيمان. الحاكم الأمين هو الذي يسعد رعيته وتسعد به رعيته. الحاكم الأمين هو الذي يرد أموال الشعب على الشعب كاملا غير منقوص. الحاكم الأمين هو الذي لا يحابي الشرفاء على حساب الفقراء. الحاكم الأمين هو الذي يسعد برعيته وتسعد به رعيته في الدنيا والآخرة. إن الولاية أمانة ثقيلة، إن الولاية حمل كبير. من أجل ذلك خشي البشير النذير على أخيه الضعيف الفقير أبي ذر رضي الله عنه حينما ذهب إلى حبيبه ومصطفاه ليقول له: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ مش هتديني محافظة؟ مش هتديني وزارة؟ ألا تستعملني؟ فضرب النبي على منكب أبي ذر وقال: يا أبا ذر، إنها أمانة، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. والحديث رواه مسلم. إنها قدوة تتمثل في عاهل عظيم، بركت الدنيا كلها بزخرفها وسلطانها ومالها بركت على عتبة داره، فطلقها طلاقا لا رجعة فيه، وقام ليدرأ عن الناس فتنها ومضلاتها ولينثر على الناس خيرها. فلما نفض يديه من علائق هذا المتاع الدنيوي الحقير الزائل قام ليستأنف هو سيره ومسراه مع سيده ومولاه. انظر إليه، ستراه هنالك وهو أمير المؤمنين يجري تحت حرارة الشمس المحرقة على رمال المدينة المطهرة، وينظر عثمان بن عفان: يا ترى من هذا الذي خرج في هذا الجو القاتل القائض؟ فلما اقترب سبحان الله إنه أمير المؤمنين عمر: يا أمير المؤمنين، ما الذي أخرجك في هذا الجو القائض؟ إنه يجري على رمال ملتهبة تكاد الأشعة الشمسية المنعكسة على هذه الرمال فقط أن تسرق الأبصار. فيرد عمر الفاروق على عثمان الحيي ويقول له: بعير جمل، بعير من إبل الصدقة قد ندى يا عثمان وأخشى عليه الضياع. فقال عثمان: فتعال إلى الظل وإلى الماء البارد وكلف أحد عمالك ليأتيك بالبعير الشارد. فالتفت عمر إلى عثمان وقال: عد إلى ظلك ومائك البارد يا عثمان، أأنت ستسأل عن هذا البعير بين يدي الله؟ انظر إليه، ستراه هنالك قد حنى رأسه، تلك الرأس التي ارتفعت بتواضع لتعانق كواكب الجوزاء، أو إن شئت فقل وأنت صادق ورب الكعبة: تلك الرأس التي تشرفت كواكب الجوزاء بالتنزل إلى الأرض لتتويج رأس عمر. يحني عمر رأسه تحت قدر فوق نار مشتعلة لينضج طعمة سريعة طيبة لأطفال يبكون من شدة الجوع بين يديه. وتنظر أم الأطفال في سواد الليل إلى هذه الرحمة المتجسدة لتقول لهذا الرجل كبير القلب: يا هذا، والله إنك لأحق بالخلافة من عمر بن الخطاب. انظر إليه، ستراه هنالك يقف في السوق يوما أمام إبل سمينة جميلة ممتلئة، فيسأل الفاروق: ما شاء الله، إبل من هذه؟ فيرد القول: إبل عبد الله بن عمر. ويرددها الفاروق: إبل عبد الله بن عمر. وكأن حية رقطاء قد قفزت في التو واللحظة فأفرغت كل ما في جوفها من سم في حلق عمر. إبل عبد الله بن عمر، نعم، ماذا في ذلك؟ إبل عبد الله بن عمر. فيقول عمر: ائتوني به. ويأتي ابن عمر. من ابن عمر؟ إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في التقوى، إمام في تحري الحلال، إمام في البعد عن الحرام، إمام في قيام الليل، إمام في الصلاة، إمام في الصيام. يأتي ابن عمر ويسأله الفاروق: ما هذه الإبل يا عبد الله؟ فيقول ابن عمر: إبل هزيلة، اشتريتها بخالص مالي يا أمير المؤمنين، وأطلقتها في الحمى لترعى لأبتغي ما يبتغيه سائر المسلمين من الربح والتجارة. فيرد عمر في تهكم لاذع، في تهكم شديد: بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، وإذا رأى الناس إبلك قالوا: ارعوا إبلة ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبلة ابن أمير المؤمنين، فتسمن إبلك ويربو ربحك يا ابن أمير المؤمنين. عبد الله قال: مرني يا أبتي. قال: بع الإبلة وخذ رأس مالك ورد الربح إلى بيت مال المسلمين. من الخيانة ألا أذكر عمر بن الخطاب وأنا أتكلم عن أمانة الولاية. أيها الأخيار الكرام، لو ظللت أتحدث عن صور الأمانة لاحتجت إلى لقاءات بعد لقاءات بدون مبالغة، فتستطيع أن تقف مع كل جزئية من جزئيات الدين بهذا التصور الذي طرحت على حضراتكم الآن، لأنني انطلقت من قول الحسن: الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة، ومن أعظم هذه الأمانات الودائع، فقد يأتمنك أخوك على أمانة ويلتمس فيك الأمانة والصدق، فاحفظ هذه الأمانة وأدها إليه كاملة غير منقوصة في الوقت الذي يريد. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وفي الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته وقُتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أما محورنا الثاني من محاور هذا اللقاء فهو صورٌ من الخيانة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لقد نزلت هذه الآية على وجه السرعة في أبي لبابة بن عبد المنذر حينما بعثه النبي إلى يهود بني قريظة لما نقضوا العهد في غزوة الأحزاب، فأشار عليهم بإشارة بيده حينما سألوه، فأشار إليهم بيده على حلقها هكذا. بل وقد صرحت رواية الإمام أحمد في المسند بسند حسنه العلامة أحمد شاكر بأن هذا الصحابي الجليل قال لليهود: إنه الذبح، يعني ستذبحون. قال أبو لبابة: فوالله ما تحركت قدماي إلا وقد علمت أني قد خنت الله ورسوله. فعاد إلى المسجد النبوي وربط نفسه في سارية من سوار المسجد، وأقسم بالله ألا يفكه أحد إلا رسول الله، وألا يذوق طعاما أو شرابا حتى يتوب الله عليه أو يموت. وظل مربوطا 9 أيام حتى أشرف على الموت، فأنزل الله توبته على نبيه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فلم يخرجه الله في صدر الآية في قوله يا أيها الذين آمنوا، لم يخرجه من بين المؤمنين. وهذه رحمة رب العالمين، فالله يعامل العباد بالحسنات والسيئات، فسابقة العبد في الفضل والخير تشكره وتغفر له زلاته وذنبه، كما قال النبي في شأن حاطب ابن أبي بلتعة حينما قال عمر: دعني أضرب عنقه فلقد خان الله ورسوله والمؤمنين. قال النبي: لا يا عمر، لعله إنه ممن شهد بدرا، ولعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وفي لفظ: فقد وجبت لكم الجنة. لكن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول: وليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ، فالآية عامة في كل من خان الله ورسوله في كل زمان ومكان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله بترك فرائضه، ولا تخونوا الرسول بترك سنته، ولا تخونوا أماناتكم بتضييعها. والله لقد خانت الأمة ربها ونبيها، فضيعت الفرض وتركت السنة في الوقت الذي ما زالت الأمة فيه تتغنى بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نحت شريعته وأهملت سنته. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ولله در القائل: من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. خانت الأمة ربها بتضييع فرائضه، فقد يضيع رجل ينسب إلى الإسلام فريضة العصر وهو في استاد الكرة أو أمام التلفاز لمشاهدة مباراة، وقد يضيع رجل ينتسب إلى الإسلام فريضة الحج مع القدرة والاستطاعة. وخانت الأمة الرسول بتضييع سنته وإهمال شريعته واتهامها بالجمود والرجعية والتخلف وعدم القدرة على مسايرة مدنية القرن 21. وخان كثير من الأفراد الأمانات التي ذكرت بعض صورها بتضييعها. أما الخيانة الكبرى في هذه الأمة فقد بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: جاء أعرابي والنبي يحدث الناس، فقال الأعرابي: يا رسول الله، متى الساعة؟ فمضى النبي في حديثه ولم يجب الأعرابي، فلما قضى النبي حديثه سأل هو بنفسه بأبي هو وأمي ونفسي، وقال: أين السائل عن الساعة آنفا؟ فقال الأعرابي: ها أنا يا رسول الله. فقال المصطفى: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي الفقيه: فكيف إضاعتها يا رسول الله؟ فقال المصطفى: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وأنا أقسم بالله أن الأمر قد وسد إلى غير أهله، وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. وفي مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ: الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة. نعم، لقد نطق الرويبضات وتكلم السفهاء، لا في أمر العوام، بل ورب الكعبة حتى في أمر القرآن والإسلام. وفي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت الأول وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة، اللهم سلم سلم، ثم حدثنا عن رفع الأمانة، فقال صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. ينام الليل وهو أمين، فيصبح عليه الصباح وهو خائف. ضيع الأمانة، ضيع الأمانة. ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوكت، والوكت هو السواد الشديد الذي يظهر على الجلد. انظر، لا يبقى لها أي أثر إلا بهذه الصورة التي قد ترى، قد لا ترى بالعين المجردة إلا بصعوبة. فيظل أثرها، أي أثر الأمانة، مثل أثر الوكت. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك، ودحرج النبي حصاة على رجله، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. انظر إلى كلام الصادق، فالرسول يجسد واقعنا الآن. فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال: إن في بني فلان، خلي بالك، إن في بني فلان رجلا أمينا، ولم يقل: إن بني فلان قوم أمناء، بل يقول: إن في بني فلان رجلا أمينا. وحتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، يقال للممثل: هابط، ساقط، ظريف، خفيف الظل، خفيف الدم. بل يقال للمنافق القح: خفيف الظل، علامة، رجل بارع في السياسة، رجل فاهم في القانون، يفوق شيخ الأزهر في الدين، يفوق الحسن البصري في الزهد والعلم، وهو منافق. ومن يطريه بالباطل هذا يعلم من نفسه يقينا أنه يخاطب منافقا خبيثا، خيانة، خيانة. وحتى يقال للرجل: ما أظرفه، ما أجلده، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، قال حذيفة بن اليمان: والله وما كنت أبالي أيكم أبايع، يعني مع من أبيع وأشترى، لا أشتري، لا أبالي، فإن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي سعير. أما اليوم فإني لا أبايع إلا فلانا وفلانا. هذا في عهد حذيفة، فكيف لو كان يعيش حذيفة زماننا؟ أما الخيانة على المستوى العالمي فقد فاح عفنها وندمها في ظل قيادة الرجل الغربي الخائن لكل الأعراف والمواثيق والقوانين. فأي دين وأي ميثاق وأي عرف يقر ما يجري الآن على أرض فلسطين؟ في قرابة سنة تقريبا الآن، إلا قليلا، والسلاح الأمريكي في أيدي اليهود يطحن المسلمين في فلسطين طحنة. إنها الخيانة. أين النظام العالمي؟ أما له أثر؟ ألم تنعق به الأبواق؟ أين السلام العالمي؟ لقد بدا كذب السلام وزاغت الأحداق. يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الأمان وضيع الميثاق، أو ما يحركك الذي يجري لنا، أو ما يثيرك جرحنا الدفاق. وحشية يقف الخيال أمامها متضائلا وتمجها الأذواق. إنها الخيانة. أنا أقسم برب الكعبة أن البشرية الآن تشهد من صنوف الخيانة والوحشية والبربرية ما لم تشهده الوحوش في عالم الغابات، في ظل قيادة الرجل الغربي الخائن الذي تولى القيادة يوم أن خانت أمة الأمانة أمانتها. إنها الخيانة. يفوح عفنها ونتنها على المستوى العالمي. ما أحوج البشرية كلها إلى الأمانة، إلى أن تفيء من جديد إلى منهج الله الذي جاء ليخرجها من أسفل سافلين، ليرفعها من أسفل سافلين إلى أعلى عليين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن البشرية الآن يلفحها ويحرقها لفح الهاجرة القاتل، وظلت بعد التيه في المشي الطويل في الظلام بعيدا عن منهج الله ورسوله، وآن لها أن تتخلى عن هذه الخيانة العفنة وأن تحقق الأمانة في العودة إلى منهج ربها وإلى منهج نبيها صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اللهم اجعلنا أهلا للأمانة وجنبنا الخيانة. اللهم رد الأمة إلى الأمانة ردا جميلا، ورد الأمة إلى الدين ردا جميلا. اللهم إني أسألك في هذه اللحظات أن ترفع الهم والغم عن المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع الهم عن إخواننا في فلسطين. اللهم ارفع الهم عن إخواننا في فلسطين. اللهم ارفع الهم عن إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن أهل الأرض قد تخلوا عنهم فلا تتخلى عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تتخلى عنهم بذنوبنا وذنوبهم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. إلهنا أنت غياثنا فبك نغوث، وأنت ملاذنا فبك نلوذ، وأنت عياذنا فبك نعوذ. يا منقذ الغرق، يا منجي الهلكى، يا سامع النجوى، يا عظيم الإحسان، يا دائم المعروف. اللهم ارفع الهم عن أمة حبيبك المصطفى. اللهم أبرم لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تخرج هذا الجمع المبارك من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ارحم والدي وجميع موتى المسلمين. اللهم ارحم والدي وجميع موتى المسلمين. اللهم ارحم والدي وجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء، وارفع عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وارفع عنها الغلاء والوباء والبلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ به أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة. مع تحيات مؤسسة الرسالة للإنتاج والتوزيع الإسلامي، القاهرة، تليفون 391-4027. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.